إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. السيدات والسادة، الآن تنضم موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل عبد المنعم أبو السعود. الحمد لله رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله تبارك وتعالى للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين. إخوتنا في رحاب الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم من مسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، وننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب من أيام الله تبارك وتعالى. هو أطيب الأيام وأحبها، وهو خير الأيام يوم الجمعة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والقرآن يشفع للمؤمن عند لقاء الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة كتاب الله جل وعلا، وبين أن لذلك أجرا عظيما، فقال صلوات ربي وتسليماته عليه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا المرء خلا من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. إخوة الإيمان، مع خير البدء وخير الختام نبدأ لقاءنا المبارك هذا مع تلاوة مباركة عطرة من آخر سورة الشعراء، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقسط الصراط المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما سحرين وما أنت إلا بشر لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. بلسان عربي مبين. وإنه لفي جبر الأولين. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين حتى يروا العذاب الأليم. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى كانوا متعون. قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا الشياطين